في بيت زوجها مدة العدة، لعل الله يتفي بعد ذلك أمره وهي الرجعة. وقالوا أن حدثه يعني حدث الرب لا يشبه حدث المخلوقين لقوله عز وجل ليس كمثله شيء. وقال المسعود إن الله عز وجل يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. وكذلك الآية ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، وقال تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، فأخبر أن القرآن محدث لكن حدث الرب لا يشبه حدث المخلوق. كلام الرب لا يشبه كلام المخلوقين، كلام المخلوقين مخلوق، وكلام الرب وإن كان محدثا فهو صفة من الصفات سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حاتم بن وردان قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. نعم، الشاهد قوله أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب يعني خالصا، لم يشب لم يخالطه غيره، فهو خالص سالم من التحريف والتغيير والتبديل. يقول ابن عباس كيف تسألون أهل الكتاب اليهود والنصارى عن كتبهم، تسألون عن التوراة والإنجيل وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله. هذا الشاهد أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا خالصا لم يشب لم يخالطه غيره، فهو خالص سالم من التحريف والتغيير والتبديل، بخلاف كتب أهل الكتاب من التوراة والإنجيل فإنها حرفت وغيرت وبدلت. فابن عباس ينكر على من يسأل أهل الكتاب، كيف تسألون أهل الكتاب، كيف تسألونهم عن كتبهم وقد حرفوها وغيروها وبدلوها وعندكم كتاب الله أقرب الكتب عهدا بالله. هذا الشاهد يعني تكلم الله به قريبا، أقرب العهد أقرب الكتب عهدا بالله تقرأونه محضا، المحض عن الخالص خالص لم يشب في شيء من التحريف والتغيير والتبديل. نعم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا لم يشب، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم، قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا، أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم، فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. وهذا في إنكار ابن عباس رضي الله عنهما على من سأل أهل الكتاب، يقول يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء من كتبهم، الكتاب اليهود والنصارى عندهم التوراة والإنجيل، كيف تسألون أهل الكتاب عن التوراة والإنجيل وقد حرفوها وبدلوها وغيروها، وعندكم كتابكم وهو القرآن الكريم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار. على الشاهد قل أحدث الأخبار، فصوب بأن أحدث الأخبار بالله يعني الله تكلم به، أحدث الأخبار تكلم الله به بعد التوراة والإنجيل، فهو أحدث الأخبار بالله محضا خالصا لم يشب. وقد حدثكم الله وأخبركم أن أهل الكتاب قد بدلوا كتب الله وغيروها وكتبوا بأيديهم وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، والثمن القليل هو الدنيا كلها كل الدنيا ثمن قليل. كما أخبر الله عنهم أنهم كتبوا بأيديهم وقال هو من الكتاب هو من كلام وله وليس وما هو من كلام الله. قال الله تعالى في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا إيش وما هو ويقول هم من عند الله وما هو من عند الله يشتروا به ثمنا قليلا وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. شو الآية؟ ويقول على الله الكذب وهم يعلمون ويقول على الله الكذب وهم يعلمون. فهذا فيه أن أهل الكتاب غيروا وبدلوا وكتبوا بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا والدنيا كلها ثمن قليل. ثم قال ابن عوف أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم ما جاءكم من العلم في كتاب الله وسنة رسوله. يعني عندكم العلم أنهم لا يجوز سؤالهم ومع ذلك تسألونهم. فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. هم ما يسألونكم ما يسألونكم عن القرآن ولا يسألونكم عن الذي أنزل عليكم وأنت تسألونهم. هذا إنكار من ابن عباس. كيف تسألونه عن كتاب الله خالص من التغيير والتبديل وهو أحدث الكتب عهدا بالله. الشاهد قول أحدث الكتب فوصف القرآن بأنه أحدث. البخاري رحمه الله في هذه الترجمة يبين إيش؟ يبين أن القرآن وإن كان محدث وكلام الله محدث إلا أنه لا يشبه حدث المخلوقين. الإمام أحمد رحمه الله في رسالة الرد على الزنادقة له جواب آخر عن هذا عن قوله ما يأتي من ذكر من الرحمن محدث ما يأتي من ذكر من ربه محدث. الإمام البخاري الإمام أحمد رحمه الله يقول في قوله عز وجل ما يأتي من ذكر من ربهم محدث. وأنا بينت هذا في شرح الرد على الزنادقة شرح الرد على الزنادقة ذكرت القولين قول الإمام البخاري قول الإمام أحمد. يقول الإمام أحمد رحمه الله فلما قال الله تبارك وتعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فجمع بين ذكرين ذكر الله وذكر نبيه. فأما ذكر الله إذا انفرد لم يجري عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله تعالى ولا ذكر الله أكبر وهذا ذكر مبارك. فإذا انفرد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه جرى عليه اسم الحدث. ألم تسمع إلى قوله والله خلقكم وما تعملون فذكر النبي صلى الله عليه وسلم له عمل والله له خالق ومحدث. والدلالة على أنه جمع بين ذكرين بقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث فأوقع عليه الحدث عند إتيانه إيانا. وأنت تعلم أنه لا يأتينا بالأنباء إلا مبلغ ومذكر. وقال الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إنما أنت مذكر. فلما اجتمعوا في اسم الذكر جرى عليهم اسم الحدث. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا انفرد وقع عليه اسم خلق وكان وقع عليه اسم خلق وكان أولى بالحدث من ذكر الله الذي إذا انفرد لم يقع عليه اسم خلق ولا حدث. فوجدنا دلالة من قوله الله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إنما هو محدث إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم فعلمه الله فلما علمه الله كان ذلك محدثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام أحمد يجيب قالوا ما قرآن محدث يقول محدث بالنسبة لنزوله بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا بالنسبة إلى الله. فهو محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول إذا اجتمع الأمر اسم الحدث إذا اجتمع ذكر الله وذكر نبيه فإنه يكون اسم الحدث بالنسبة لذكر نبيه. أما إذا انفرد ذكر الله فلا يقع عليه اسم الحدث. فقوله محدث ما يأتي من ذكر من ربهم محدث يقول محدث بالنسبة لنزوله نبينا صلى الله عليه وسلم. والإمام البخاري يزيد بأن معنى محدث يعني محدث بالنسبة لكونه أن حدث كونه محدث لا يشبه حدث المخلوق. هو محدث لأن الله تكلم به وقت نزوله ولكن حدث الله لا يشبه حدث المخلوق. فهو محدث لكن لا يشبه حدث المخلوق. فكلام المخلوق محدث مخلوق وكلام الله محدث صفة من صفاته. والإمام أحمد يقول إنه محدث بالنسبة يجيب على الجواب بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اجتمع ذكر الله وذكر نبيه وقع الحدث على ذكر النبي، وإذا انفرد ذكر الله فلا يقع عليه الحدث. وأما قوله ما يأتي من ذكر من ربهم محدث وما يأتي من ذكر من الرحمن محدث، فهذا محدث بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يبلغه إلا الآن، فهو محدث بالنسبة إليه لا بالنسبة إلى الله. وكل من الجوابين لا بأس. الإمام البخاري يرى أنه محدث ولكن حدث الخالق ليس كحدث المخلوق، والإمام أحمد يقول أنه محدث بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزوله عليه. وبيّن هذا في رد على الزنادقة، هو موجود في شرط الرد على الزنادقة. نعم، كلاهما هذا جواب وهذا جواب، كلاهما جواب يجاب بهذا وبهذا. نعم، وإن كان اللي وهذه جواب البخاري رحمه الله في هذا أرى أنه يعني أرجح وأدق في هذا. نعم، وأن حدث المخلوق حدث الخالق لا يشبه حدث المخلوقين، حدث الله لا يشبه حدث المخلوقين. نعم. باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. المقصود من هذه الترجمة باب قول الله تعالى لا تحرك به لسانك، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي كان يحرك لسانه. المقصود بهذه الترجمة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة لا مجازا، وأن أفعالهم لهم يثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها، وليست أفعالا لله، وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم. الله خلق العباد وخلق فيهم القدرة والإرادة، فباشروا العمل مختارين. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، إلا أنهم هو المباشرون لها الكاسبون لها في إرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. والذي يضاف إلى الله الخلق، والذي يضاف إلى العباد المفعول وهو المخلوق المفصل. والمؤلف رحمه الله يبين معتقد السنة والجماعة الذي تدل له النصوص، ويرد على طائفتين منحرفتين. طائفة الجبرية يقول الأفعال أفعال الله فهو المصلي والصائم، يقول الجبرية يقول العبد مجبور على فعله فالأفعال فعل الله فهو المصلي وهو الصائم، ويقول العباد عبارة عن وعاء، وعاء تمر عليهم الأفعال، والله هو يمر الأفعال عليهم. ويقولون إن العباد كالكوب الذي يصب فيه الماء، والله تصب بالماء فيه، فيجري عليهم الأفعال فعل أفعال الله وهم مجبور عليها كحركة المرتعش وهبوب الرياح وهبوب الرياح الأشجار. ويقول ان العبد مجموع على افعاله والافعال افعال الله لكن تجري عليه فقط، فهو وعاء تجري عليه الافعال والله هو الذي يجريها عليه كصب بالماء في الكوب، كوب وعاء يصب فيه الماء، فالعباد كالكوب الذي يصب فيه الماء. هذا قول الجبرية ورئيسهم جهم بن صفوان، وهذا من ابطال الباطل، وهذا المذهب يفضي الى ابطال الشريعه والعياذ بالله. والمذهب الثاني مذهب القدرية المعتزلة، يقولون العباد هم الذين خلقوا أفعالهم من خير وشر طاعات ومعاصي عكس أولئك، وهذا بعض. والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة والذي تدل عليه النصوص مقره مالك رحمه الله أن الله تعالى خلق العباد وخلق فيهم القدرة والإرادة، والعباد باشروا الأفعال مختارين، فالأفعال وأفعالهم تنسب إليه، والله خالقهم وخالق أفعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، وليسوا مجبورين لهم قدرة واختيار. فقصد المؤلف رحمه الله يقرر مذهب السنة من هذه الترجمة أن أفعال العباد تنسب إليهم حقيقة لا مجازا، خلافا للجبرية الذين يقولون إن أفعال العباد تنسب إليهم مجازا، تنسب إليه مجازا، وإلا فالأفعالهم أفعال الله، وهذا باطل، بل أفعالهم تنسب إليه حقيقة، وأفعالهم لهم يثابون على حسنها ويعاقبون على سيئها، وليست أفعال لله، وإن كان الله خلقهم وخلق أفعالهم كما قال والله خلقكم وما تعملون، إلا أنهم هم المباشرون لها الكاسبون لها بإرادتهم ومشيئتهم واختيارهم. والذي يضاف إلى الله الخلق والإيجاد، والذي يضاف إلى العبد المفعول وهو المخلوق المفضل. ولهذا قال المؤلف وفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، حين يحرك شفتاه ينزل عليه الوحي، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرك شفتيه بالوحي خشية أن ينساه، فالله تعالى ضمن له أن لا ينساه، فتحريك شفتيه فعله عليه الصلاة والسلام. وقول الله تعالى أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، هذه معية خاصة، معية أنا مع عبدي معه بالحفظ والكلاء وهو فوق العرش سبحانه وتعالى، والله مع عبده الذاكر، مع عبد مع الذاكرين وهو فوق العرش، هذه معية خاصة تقتضي الحفظ والكلاء والتوفيق والتأييد، وهو سبحانه فوق العرش. والشاهد قوله إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، أي ذكر اسمه، والشاهد أنه نسب الذكر إلى العبد لأنه فعله، فدل على أن أفعال العباد لهم وليست أفعالا لله. نعم. باب قول الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان يحرك شفتيه، فقال لابن عباس أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما، قال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس رضي الله عنهما يحركهما، فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، قال جمعه في صدرك ثم تقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه، قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام استمع، فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. هذا فيها النبي صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على حفظ القرآن، إذا كان يقرأ جبريل يحرك شفتيه، فالله تعالى ضمن له وأمره بالإنصات، قال لا تحرك فيه لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. والشاهد من الآية والحديث نسبة تحريك الشفتين إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حين ينزل عليه الوحي، الشاهد نسبة تحريك الشفتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي، وأن هذا فعله تحريك الشفتين وليس فعلا لله، في الرد على الجبرية القائلين بأن أفعال العباد هي أفعال الله هو المصلي والصائم تعالى الله عما يقولون، وفي أن القراءة فعل العبد، إذا انطلق جبريل قرأه النبي كما أقرأ، في أن القراءة فعل العبد، وأما المقروء هو كلام الله، وفي أن فعل العبد ينسب إليه، فالقراءة فعل العبد وينسب إليه، أما المقروء هو كلام الله. نعم. باب قول الله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يتخافتون يتسارون. المقصود بهذه الترجمة باب قول الله تعالى وأسر قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور، أن تلاوات الخلق تتصف بالسر والجهر، وهي مخلوقة لله تعالى حيث نسبها إليه، قال وأسروا قولكم أو اجهروا به، ثم قال ألا يعلم من خلق، فبين أنها مخلوقة. إذن المقصود بهذه الترجمة أن تلاوات الخلق تتصف بالسر والجهر، بعضها سر وبعضها جهر، وهي مخلوقة لله حيث نسبها الله إليه في قوله وأسروا قولكم أو اجهروا به، ثم قال ألا يعلم من خلق، فبين أنها مخلوقة، ففي إثبات أن أفعال العباد مخلوقة، وأن الله خلق العباد وخلق أفعالهم، ففي الرد على القدرية القائلين بأن لأن أفعال العباد مخلوقة لهم وليست مخلوقة لله. وقوله أسروا قولكم أو اجهروا به إضافة الشهادة إضافة الأقوال إلى العباد ووصف بالسر والجهر. قوله إنه عليم بذات الصدور في إثبات علم الرب بذات الصدور وبمخلوقاته كلها. نعم. حدثني عمرو بن زرارة عن هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختف بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمعه المشركون سبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولا تجهر بصلاتك أي بقراءتك فيسمع المشركون فيسب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. نعم. قل ولا تجهر بصلاتك يعني بقراءتك ثم القراءة صلاة قراءة ثم القراءة صلاة. والشاهد قل إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن. الشاهد إضافة صوته بالقرآن إليه فدل على أن المقروء القراءة في القارئ والمقروء كلام الله. ففي الرد على الأشاعرة والمعتزلة قل ولا تجر بصلاتك ولا تخافت بها ففيها أن أقوال العباد وأعمالهم تنسب إليهم يحمدون على حسنها ويثابون عليه ويذمون على سيئها ويعاقبون عليه ويدخل في ذلك قراءتهم للقرآن فهي داخلة في أقوالهم. فالأقوال أعم من أن يكون بالقرآن وبغير القرآن أو بغير القرآن. والقراءة فعل القارئ والمقروء كلام الله. في الرد على المعتزلة والأشاعرة المعتزلة يقولون يقولون العباد خالقون لأفعالهم والأشاعرة يقولون القراءة يرون أن القراءة ليست بحرف وصوت وإنما الكلام هو معنى القائم بالنفس. فالشاهد إضافة القراءة للرسول والمقروء كلام الله ففرق بين القراءة والمقروء. نعم. حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. هذا التفسير أحد القول في الآية. والقول الثاني أنها نزلت في قراءة القرآن كما في الحديث الأول وهو الصواب. نعم. حدثنا إسحاق قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن وزاد غيره يجهر به. نعم. يجهر تفسير يتغنى يحسن صوته. صواب المعنى يتغنى بالقرآن يحسن صوته يعني يجهر به ويحسن صوته. وقيل معنى يتغنى يستغني به. والصواب أن التغني تحسين الصوت. والشاهد إضافة التغني بالقرآن إلى العبد هو تحسين الصوت والجهر به. هذا عمل العبد تغني تحسين الصوت هذا عمله كان. والقراءة عمله كان. فالقراءة عمله كان. والمقروء كلام الله عز وجل خلافا لمن قال إن القراءة إن الأفعال أفعال الله. هذا باطل كما يقوله الجبرية. الجبرية يقول الأفعال أفعال الله. الله تعالى نسب الأفعال العباد إليه. من لم يتغنى بالقرآن تحسين الصوت والقراءة فعلك أنت. وأما المقروء فهو كلام الله. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا فعلت كما يفعل. فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. وقال: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. وقال جل ذكره: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. المقصود بهذه الترجمة في قول باب وقول الله تعالى: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ثم قال: ورجل يقول لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. المقصود أن قول العباد وفعلهم منسوبان إليه. رجل آتاه الله فهو يقوم به ينسبه إليه فعله: لو أوتيت مثل هذا فعلت كما يفعل. فقول العباد وفعلهم منسوبان إليه. وهذا كالتعميم بعد التخصيص بالنسبة إلى الترجمة السابقة. فإن عامة في تلاوات الخلق تتصل بالجهر وغيره. هنا عام. الترجمة السابقة خاصة بالتلاوة بقراءة القرآن. وهذه الترجمة عامة قراءة القرآن وغيره. هذه الترجمة عامة. الترجمة السابقة في تلاوة القرآن. هذه أفعال العباد. وهذه الترجمة عامة قراءة القرآن وغيره. فأقوال العباد وأفعالهم تنسب إليهم. ومن ذلك قراءتهم للقرآن فهو عملهم. هذا عملهم. وأما المقروء فهو كلام الله غير مخلوق. قوله: فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. هذا وجه الدلالة من الحديث. الحديث: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. المؤلف البخاري يبين وجه الدلالة. قال: فبين الله أن قيامه بالكتاب هو فعله. وذلك أنه أسند القيام إليه. قيامه يقوم به أسند القيام إليه. فدل على أنه فعله. والآية الثانية بعده وهي قوله تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. الشاهد أنه أضاف الألسنة إليه ويتشمل الكلام كله فتدخل القراءة. اختلاف ألسنتكم يعني الكلام اللغات. اختلاف الألسن تشمل الكلام كله ويدخل فيه قراءة القرآن. والآية التي بعدها ويقول تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجه الدلالة أن عموم الخير يتناول القراءة فهي فعل العبد. افعلوا الخير يتناول القراءة وغير القراءة فهي فعل العبد. وافعلوا أضاف الفعل إليه. وافعلوا الخير عموم الخير يتناول القراءة فهي فعل العبد. نعم. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فيقول: لو أوتيت مثل ما أوتي عملت فيه مثل ما يعمل. نعم. وقول التحاسد المراد به الحسد الغبطة، وهو أن يتمنى أن يكون له مثله. فالحسد حسدان: حسد مذموم، وهو أن يتمنى أن تزول النعمة عن أخيك المسلم. هذا هو الذنب. هذا يأكل الحسنات كما تأكل نار الحطب. تمنى أخوك عنده نعمة تتمنى أن يكون معدما من هذه النعمة، هذا حرام ولا يجوز. هذا الحسد يتمنى أن تزول عنه النعمة، نعمة المال أو نعمة العلم أو نعمة الصحة. النوع الثاني حسد الغبطة، وهو أن تمنى أن تكون مثله من غير أن تزول النعمة عنه. تغبطه وتود أن تكون مثله والنعمة باقية عليك ما تتمنى أن تزول. هذا يسمى حسد غبطة. قال النبي: لا تحاسد عن حسد الغبطة إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يسوى على الليل وأنا النهار فهو يقول: لو أوتيت مثل ما أوتي هذا لفعلت كما يفعل. ورجل آتاه الله الثاني رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في حقه فهو يقول: لو أوتيت مثل هذا لعملت فيه مثل ما عمل. وفي اللفظ الآخر: لا حسد إلا فتنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أنا الليل وأنا النهار. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. وفي اللفظ الآخر لا حسد إلا في اثنين: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في هلكته في الحق. والشاهد أنه سمى تلاوة القرآن وإنفاق المال فعلا وأضافه إلى العبد، قال فهو يتلوه، وقال ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه، فسمى تلاوة القرآن وإنفاق المال فعلا وأضافه إلى العبد. والتلاوة فعل العبد والمتلو هو كلام الله. نعم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. نعم. الشاهد قوله فهو يتلوه أضاف التلاوة إليه، فدل على أن الأفعال تنسب إلى العباد، بالرد على من قال إن الأفعال قال الله فهو يتلوه، وفي الثاني قال فهو ينفقه. إذن هذا فعله، الإنفاق فعل العبد والتلاوة فعل العبد، فهي أفعال العباد وليست أفعالا لله، وإن كان الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم إلا أنهم هم مباشرون لها والكاتبون لها، أعطاهم الله القدرة والاختيار. نعم. سمعت من سفيان مرارا لم أسمعه يذكر الخبر وهو من صحيح حديثه. نعم. هذا علي بن عبد الله يقول سمعت هذا من سفيان مرارا. نعم. باب قول الله تعالى. كم ساعته؟ ساعتين. يكفينا اليوم ولا؟ نعم نعم، لعل حتى ما نطول في الآن في الباقي إن شاء الله يعني كافي إن شاء الله. لا ما نحب نشق على الإخوان حتى في درس الصباح، والباقي إن شاء الله نأخذ هذه ليلتين إن شاء الله وراحة إن شاء الله. نعم نعطف على هذا الأسئلة. وفق الله وفق الله جميعا وفق الله جميعا منك ومن وصلت. نعم الأسئلة. نعم. فضيلة الشيخ أحسن الله إليك، سائل يقول: يدور في مخيلتي بعض الأحيان سؤال أعتقد أنه من وسواس الشيطان، ألا وهو من خلق الله وكيف وجد الله؟ هذا السؤال ورد في زمن الصحابة، بل أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في الحديث أن الشيطان يأتي ابن آدم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله، فإذا وجد ذلك فيقول آمنت بالله ورسله وليستعذ بالله ولينتهي. تبين العلاج هذا من الشيطان، يريد أن يتعب الإنسان ويشككه، فإذا وجد الإنسان يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يقطع التفكير هذا التفكير الردي، فإنه أرشد إلى هذا. وجاء عن ابن عباس جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما سمع هذا الحديث فقال يا أبا هريرة لا يزالون يتساءلون حتى يسألون من خلق كان حتى يقول من خلق الله. وجاءنا عن أبا هريرة سأله الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا ناس وسألوه وقال يا أبا هريرة من خلق الله؟ فقال صدق خليلي صدق خليلي، وجعل يرميهم بالحصى، قال صدق خليلي صدق خليلي يعني عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن هذا من الشيطان، إذا وجد الإنسان هذا فليقول الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا، الله هو واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، لم يلد ولم يولد لم يتفرع من شيء ولم يتفرع منه شيء، ليس له أصل ولا فرع، واجب الوجود لذاته سبحانه وتعالى، هذا من الشيطان. فإذا وجده يقول آمنت بالله ورسله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويقطع التفكير، هذا هو الدواء والعلاج. نعم. سائل يقول: إذا كان قول لفظي بالقرآن مخلوق بدعة كما ذكرتم حفظكم الله، وأنه لا ينبغي، ولكن ها هو في هذه التراجم تراجم يبين أن تلاوات العباد مخلوقة وألفاظهم وأفعالهم مخلوقة. يبين على وجه العموم، يبين على وجه العموم، لكن ما يقال لفظي بالقرآن مخلوق. لكن ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب إلى جهتين. العبارة مشهورة عن الإمام أحمد، قال الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. سد الباب إلى جهتين. والإمام البخاري بين في تراجمه ما يقوم بالعباد وأن أفعالهم التي تقوم بهم ميزوا حفظا، فأفعال العباد مخلوقة ومنها تلاوتهم، لكن ما يخصص الإنسان يقول لفظي بالقرآن، يقول كل أفعال مخلوقة، لفظي بالقرآن وغيره لا تخصص. كما أنه لو قال إنسان السبع طوال من القرآن ليست مخلوقة، يقول هذا بدعة، لماذا تخصص السبع طوال؟ القرآن غير مخلوق، لا السبع طوال وغير السبع طوال. إذا قال إنسان الفاتحة غير مخلوقة، يقول هذا بدعة. وإن كان سلام الصحيح يقول لأن هذا ما قاله السلام، لماذا تخصص الفاتحة؟ القرآن كلام الله نزل غير مخلوق، لا تخصص الفاتحة. فكذلك من قال لفظي بالقرآن مخلوق هذا بدعة. لماذا؟ يقول كل أفعالك مخلوقة، كل أفعالك وأقوالك مخلوقة، لا تخصص القرآن. التخصيص هذا بدعة وعدول عن ما عليه السلام. نعم. سائل يقول: هل نقول أن من أسماء الله القديم؟ لا، ليست من أسماء الله القديم كما بين العلماء، ولا بد في أسماء الله الحسنى. والقديم يفيد معنى التقدم على غيره، ولا يفيد الأولية. ما من قديم إلا يعني قديم بالنسبة إلى غيره، وهو جديد بالنسبة إلى من هو أقدم منه. ولهذا قال سبحانه: حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم صار عرجونا لما جاء العرجون الجديد. وجاءت وورد في نصوص اسم الله الأول الذي يشعر بأن كل شيء عائر إليه، ويشعر بالأول ويفيد الأولية. هذا الأول أحسن من القديم، فالقديم فيه محذور قديم، ولأنه شد القدم والتغير والبلاء، فليس من أسماء الله. نعم. سائل يقول: هل الله عز وجل يكلم عباده بلغة واحدة أم يسأل كلا بحسب لغته؟ الله أعلم. نعم. سائل يقول: هل يكفر المعتزلة والقدرية بقولهم أن أفعال العباد مخلوقة لهم؟ لا يكفر عند العلماء، لا يكفر لأن لهم شبهة، لأنهم شبهة، لأنهم من شبهتهم أنهم يقول: لو قلنا إن الله خلق العباد وخلق المعاصي وعذب عليها صار ظالما، ففرار من ذلك قالوا إن العباد يخلقون أفعالهم حتى إذا عقبوا عليها تكون هم الذين أوجدوها. لكن هذا باطل، يلزم من ذلك محاذير، يلزم من ذلك أن يقع في الله ما لا يريد، ويقع على يلزم من ذلك أن مشيئة العبد تغلب مشيئة الله، وأن الله يريد من العبد الطاعة والعبد يريد المعصية فتقع إرادة العبد. أما قول بأن الله خلق العباد خلق الطاعات والمعاصي لحكم وأسرار، لما لهم من الحكم والأسرار. نعم. لولا خلق الله المعصية والكفر لما وجدت عبودية التوبة والإنابة والرجوع إلى الله، عبودية الجهاد في سبيل الله، عبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبودية الحب في الله والبغض في الله، عبودية الولاء والبراء. لو ما في معاصي خلق الله معاصي وكفر، أين هذه العبوديات؟ عبودية من؟ تأمر بالمعروف من؟ تنهى عن المنكر عن من؟ عبودية التوبة والإنابة إلى الله لو ما في معصية، أين عبودية التوبة؟ أين عبودية الولاء والبراء والحب في الله والبغض في الله والموالاة والمعاداة في الله؟ كل هذه العبوديات كلها يعني خادعة المحبوبة لله عز وجل، كلها من حكمة الله، من حكمة الله في خلق المعاصي والكفر حصول هذه العبوديات المتنوعة. نعم. سائل يقول: ما حكم مناظرة أهل الكتاب والاستدلال عليهم بما جاء في كتبهم المحرفة؟ إذا كان طالب علم، الناظر طالب علم ويغلب على ظنه أنه في كتاب، مناظرتهم لعلهم يستفيدون. أما مناظرة في دليل عقيمة لا يكون تحتها طائل أو من إنسان ليس عنده علم فلا ينبغي. إنما يكون من العالم الذي يناظرهم ويبين لهم الأدلة ويغلب على ظنه أن المناظرة فيها فائدة. طيب قال الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا. نعم. سائل يسأل عن عبارة يقولها بعض الناس لتصديق كلامهم يقول بالعون إني صادق. بالعون؟ ما أدري ما معنى بالعون هذا. يسأل طيب إيش المقصود بالعون؟ هل يعني مقصود بالحلف؟ هل هي باء قسم أو مقصود بالعون؟ الإعانة من الله أو بالعون الإعانة من الجن يعينه ما بده مقصود هذا ينظر إلى مقصود صاحبها ما أدري شو المقصود هذا. نعم ترك عون لا ينبغي الإنسان أن يقولها وهو لا يعرف معناها. نعم. سائل يقول ظاهره أنه يؤكد قول بالعون ظاهره أنه قسم قول بالعون إن الصادق ظاهره أنه يؤكد كلامه فهو حلف بالعون ما يفتح. نعم. ها يقول الأخ إن بالعون يقول صنم يوجد في الشام بالعون إذا كان هكذا لا يجوز حلف عون بالحلف بالصنم مثل ما حلف بالله والعزة صلى الله السلام والعافية يجب شركم. نعم. سائل يقول لماذا أخرج الإمام مالك رحمه الله الرجل الذي سأله عن الاستواء وحكم عليه بأنه مبتدع؟ نعم لأنه سأل سؤالا لم يسأله الصحابة والتابعون سؤال فيه تشكيك وخروج عن ما عليه الصحابة والتابعون لأن لا يسأل يعني هذا معلوم الكيفية ما يسأل عنها الكيفية ما يسأل عنها اعتراض على الله ودخول في شيء ليس الإنسان لا يمكن أن يصل إليه الإنسان لا يمكن أن يصل إلى معرفة كيفية الصفات والإنسان يسأل عن شيء لا يصل إليه ونهي عن السؤال إليه هذا يدل عنه مبتدع فلهذا أخرج من مجلسه. نعم. سائل يقول نقل عن سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بأنه أفتى بجواز أن تختار سيارة معينة ثم تذهب إلى أحد البنوك أو الشركات لتشتريها لك ثم تبيعها لك مقسطة بنسبة معينة فهل هذا صحيح؟ ما أدري يمكن إذا يشترى السيارة يشترها البنك أو صاحبها ونقلها باسمه اشتراها فهذا له وجه لكن الآن بعض الناس يقول إن بعض البنوك ما يشتري السيارة يقول اشترى السيارة ثم يعطي شيك يعطي شريك يشتريها ويصل هالشيك كأنه باع عليها الشيك بدراهم بدراهم ولو اشتراها قبل ذلك يشتري السيارة ويملكها ويحولها باسمه ثم يبيع عليك لا بأس ولا يضيف عمولة بعد أيضا يضيف عمولة يقول أنه يضيف عمولة مقابل اللجنة اللي خرجت أو كذا يضيفون بعد ما تأتي الأقساط يضيف عمولة معناه أن هذا يخشى تكون ربا تعالى بكل حاسر كعولة ينبغي الإنسان أن يحوط الإنسان أنه يشتري من المعرض سيارة اشترى صاحب المعرض أما يشتري منك وغيره يروح يشتريها ترك عولة لكن لو اشتراها البنك او غيره وملكها وحولها باسمه ولا في حيلة ولا شيء ولا اعطاك شيك تشتريها او اشتراها قبل فهذا قد يفتي بعض العلماء بالجواز. سائل يقول هل يكون النظر المخطوبة بالنظر هل يكون الخطبة بالنظر فقط ام الجلوس والتحدث معها؟ بالنظر قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل عبد أن تزوج انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم ينظر إلى ما يدعوه إلى الزواج بها مثل الوجه والرقبة واليدين والرأس وما أشبه ذلك ولا يجوز أن يخلو بها لكن لو خلا بها لو تحدث معها ومعها محرم فلا بأس لكن الأولى يكفي بالنظر مثل ما جاء في الحديث ينظر ما يدعوه إلى كما كان بعض الثلاثة ترصد لمخطوبته ينظرها وهي لا تشعر ترصد إليها وينظر وجهها أو يديها وما أشبه ذلك نعم. سائل يقول هل يصح تعدد العمرة في سفر واحد؟ هذا إذا كان يعني عازم، إذا كان عازم على الخطبة يعني يخطب وعازم على الزواج بها إلا أنه يريد أن ينظر إليها. نعم. يقول هل يصح تعدد العمرة في سفر واحد ومن أين يحرم؟ في خلاف بين العلماء، بعض العلماء يرى أنه لا يعتبر في سفرة إلا عمرة واحدة، والجمهور على أنه لا بأس أن يعتبر، إذا أراد أن يعتبر يأخذ عمرة ثانية، يخرج إذا كان في مكة يخرج إلى السبعين، يخرج إلى أدنى الحل إما السبعين أو عرفة أو أي مكان. شيخ الإسلام وجماعة يرون أنه أن هذا من البدع، وأنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة لم يفعلوا شيئا، لم يعتمروا إلا عمرة واحدة، وأن هذا لم تفعله إلا عائشة، قالوا في كل سفرة يعتمر عمرة، العمرة للداخل لا للخارج، لمن يدخل مكة لا لمن يكون في مكة، قال من كان في مكة يتعبد فلا يخرج من مكة للسبعين ويأخذ عمرة، وإنما العمرة للداخل لمكة. والجمهور يرون أنه لا بأس، يقول لا بأس، كثير من الفقهاء لا بأس أن تعتبر، يقول إذا عرفت تعتبر فإنك تخرج إلى الحل وتعتبر، لكن لا ينبغي أن تكون العمر متوالية، كل يوم عمرة كل يوم عمرة، مثل ما يفعل بعض الناس، ما ينبغي أن تتوالى العمر، يكون بينها فترة. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. صلينا في مسجد دورين، ونحن في الدور الثاني فانقطع الصوت ونحن لا نعلم الإمام هل ركع أم لا، فخرج شخص وتقدمنا وأكمل الصلاة بنا وبعد ذلك رجع الصوت، فما الحكم في هذه الحالة؟ والله تحتاج إلى تأمل، ولا أقرب إعادة الصلاة، إذا صلى بهذه الحالة أقرب أن يعيدون الصلاة احتياطا، صلونها ظهرا. نعم. سائل يقول هل يصلى على المنتحر؟ نعم، إذا لم يستحل القتل هو مسلم ضعيف الإيمان ومسلم ليس كافرا إلا إذا استحله، إذا استحل قتل نفسه وقتل غير كفر، إذا لم يستحل فهو ضعيف الإيمان، يصلي عليه عامة الناس، لكن وجهاء وأهل العلم لا لا لهم أن يتأخروا زجرا للأحياء حتى لا يفعلوا مثل فعله، فإن الذي يصلى جاء في حديث أنه لا يصلى على الغال ولا على قاتل نفسه ولا على كذا، فإذا تأخر بعض الناس بعض الوجهاء وبعض العلماء فلا بأس، أما عامة الناس صلوا عليه لأنه مسلم. نعم. يقول هل يدل حديث غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم وجوفه في طبق من ذهب، هل يدل على جواز استعمال أواني الذهب والفضة؟ لا، هذا أولا ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا هذا قبل التشريع، قبل أن ينزل التشريع، قبل نزول الأحكام في المدينة، هذا شيء فعله جاء به جبرائيل جاء من الله، ثم أيضا فعل به قبل أن تنزل الأحكام. نعم. سائل يقول إذا خرجت من بلدي لطلب العلم ولم أوافق والدي فهل أنا آثم؟ إذا خرجت من بلدي لطلب العلم ولم يكن والدي موافقين فهل أنا آثم؟ ينبغي الإنسان أن يستأذن والديه ويسترضيهما، إذا كان بحاجة إليهما فلا ينبغي لها أن يخرج، أما إذا لم يكن بحاجة إليهما يسترضيهما، لكن هناك من عندهم من إخوانه من يقوم بحاجة إليهما يسترضيهما ويطلب رضاهما. نعم. وفق الله جميعكم، رزق الله جميع المنافقين والصلاة، صلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وقال الزهري: من الله الرسالة، وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا وإمامنا وقدسنا محمد بن عبد الله، عليهم ربه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه الترجمة من تراجم أبواب كتاب التوحيد من صحيح الإمام البخاري. يقول فيها الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. المقصود بهذه الترجمة أن تلاوة القرآن وتبليغه وترك التلاوة وترك التبليغ فعل العبد، فعل العبد. ولهذا قال: بلغ وإن لم تفعل. فتلاوة القرآن وتبليغه وترك ذلك فعل العبد، وأفعال العبد مخلوقة، والمبلغ هو كلام الله غير مخلوق، لأن المبلغ ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ الذي هو فعله. وأما ابتداء الكلام فهو لمن أنشأه وابتدأه وهو الله، فهو غير مخلوق. إذن مقصود المؤلف رحمه الله أن تلاوة القرآن وتبليغه وترك ذلك فعل العبد، وفعل العبد مخلوق، فعل العبد مخلوقة. أما المبلغ فهو كلام الله غير مخلوق. وهذه الترجمة هي استدلال المؤلف رحمه الله بنصوص التبليغ على أن كلام الله غير مخلوق وكلام العبد مخلوق. هذا استدلال المؤلف بنصوص التبليغ، هذا من رسوخه في العلم، من رسوخ الإمام البخاري في العلم، استدلاله بنصوص التبليغ على أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة، وأما الكلام المقروء كلام الله فهو كلام الله غير مخلوق. هذا من رسوخه في العلم، لأنه يتضمن أصلين ضل عنهما أهل الزيغ والضلال. أما الأصل الأول فهو أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ، إذ لو كان أنشأ ألفاظه لم يكن مبلغا، وإنما يكون منشأ مبتدئا. هذا الأصل الأول، أن الرسول ليس له من الكلام إلا مجرد التبليغ، يبلغ كلام غيره. إذ لو كان أنشأ لم يكن مبلغا بل يكون مبتدئا، لو كان الكلام له لكان لم يكن مبلغا، وإنما يكون منشئا مبتدئا. الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه، وحقيقة التبليغ أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله مجرد إيصاله. فهذان الأصلان تضمنهما الترجمة، يعني استدلال المؤلف البخاري بنصوص التبليغ على أن أفعال العباد مخلوقة وأن كلام الله منزل غير مخلوق يتضمن هذين الأصلين. الأصل الأول أن الرسول المبلغ ليس له إلا مجرد التبليغ والكلام لغيره، إذا كان ابتدأ الكلام لم يكن مبلغا وإنما يكون منشئا مبتدئا. وثاني أن التبليغ فعل المبلغ، الأصل الثاني أن التبليغ فعل المبلغ، وتبليغه هو تلاوته بصوت نفسه، وحقيقة التبليغ أن يورد إلى الموصل إليه ما حمله إياه غيره فله مجرد إيصاله. فأنت الآن لما تقرأ قول امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بشق اللواء بين الدخول فحوملي، تقول هذا كلام لمن؟ أقول هذا كلام لك ولا لغيرك؟ تقول هذا كلام لامرئ القيس. طيب أنت الآن قرأت البيت، قرأتها أنت منشئ ولا مبلغ؟ مبلغ، الكلام ليس لك لابن القيس. وإذا قرأت: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول هذا كلام من؟ هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أنت الآن قرأته، أنت مبلغ، ليس لك إلا مجرد التبليغ، والكلام لمن أنشأ وابتدأ. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغنا كلام الله عز وجل فإنما له مجرد التبليغ والكلام لله عز وجل. نعم. وقول الزهري، قال الزهري: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. هذا كلام عظيم من الزهري رحمه الله. والشاهد قول الزهري: وعلى رسول الله البلاغ، فأثبت أن الرسول مبلغ يبلغ كلام الله، وهو كلام عظيم. ومن الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلى التسليم. يعني كلام الزهري هذا يكتب بماء الذهب، يكتب بماء الذهب درر. يعني الجملة تعدل الذهب، بل إن الذهب لا يساوي شيء بالنسبة للكلام العظيم. هذا كلام عظيم إمام الزهري، وإمام من أئمة أهل الحديث. يقول من الله الرسالة وعلى رسول الله البلاغ وعلى التفسير. يعني الله تعالى هو الذي يكلفنا، وهو الذي يأمرنا وينهانا، وهو الذي أرسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه الكتاب وأوحى إليه السنة، فهو فالله عز وجل منه الرسالة، والرسول عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ يبلغ الأمة، ونحن علينا إيش؟ التسليم والانبياد والانتهاء. هو كلام عظيم. والشاهد قول الزهري وعلى رسول الله البلاغ، هذا هو الشاهد، قال على رسول الله البلاغ. والتبليغ هو فعله، التبليغ هو فعل من؟ فعل الرسول، فيكون مخلوقا. أما المبلغ فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. الله عنك. وقال الله تعالى ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، وقال تعالى أبلغكم رسالات ربي. نعم كما سبق. والتبليغ يكون بفعل المبلغ، وفعل الرسول المبلغ، وفعله مخلوق، والمبلغ كلام الله. فهذه نصوص التبليغ، هذه من استدلال المؤلف البخاري بنصوص التبليغ من رسوخه في العلم، وهو يتضمن هذين الأصلين اللذين ذكرتهما. نعم. وقال كعب بن مالك رضي الله عنه حين تقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وسير الله عملكم ورسوله. نعم وسير الله عملكم ورسوله. الشاهد إضافة العمل إلى العباد، وسير الله عملكم، الضمير يعود إلى من؟ إلى العباد. فإضافة العمل إلى العباد، أضاف العمل إلى العباد، وأعمالهم مخلوقة، ومن ذلك قراءة من القرآن، وسير الله عملكم ورسوله. فالشاهد إضافة العمل إلى العباد وأعمالهم فهي مخلوقة، ومن ذلك قراءة من القرآن فهي فعل له، أفعال العبد مخلوق، ومن ذلك قراءة من القرآن، والقرآن كلام الله غير مخلوق. نعم. وقالت عائشة رضي الله عنها إذا أعجبك حسن عمل امرئ فقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولا يستخفنك أحد. الشاهد قول عائشة عمل امرئ أضاف العمل إليه، وكذلك قول فسيرى الله عملكم أضاف العمل إليه، فأعمالهم مخلوقة، ومن ذلك قراءتهم للقرآن، وكلام الله منزل غير مخلوق. قل ولا يستخفنك أحد يعني لا تغتر، لا تغتر. نعم. وقال معمر ذلك الكتاب هذا القرآن هدى للمتقين بيان ودلالة كقوله تعالى ذلكم حكم الله هذا حكم الله لا ريب لا شك لا ريب فيه. نعم كلا شيء الله لا ريب فيه لا شك تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله. إيش ومثله؟ هذا أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنت في النور. يعني ونظيره. نعم. تلك آيات يعني هذه أعلام القرآن ومثله حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم يعني بكم. نعم. وهذا وقال معمر، معمر هو المثنى أبو عبيدة وهو اللغوي المعروف ينقل عليه الإمام البخاري في تفسير كلمات والمعاني اللغوية. قال معمر هو المثنى أبو عبيدة اللغوي هذا القرآن هدى للمتقين. قال يعني قال معمر في تفسير قول الله تعالى في آية البقرة ذلك الكتاب، قال ذلك هذا القرآن هدى للمتقين يعني بيان ودلالة. فالمناسبة أن الهداية نوع من التبليغ. فقوله هدى للمتقين المناسب بيان ودلالة، المناسب أن الهداية نوع من التبليغ. وقول معمر ذلك الكتاب لا ريب فيه هذا القرآن يعني يريد أن يفسر معمر المثنى يفسر هذا القرآن. هذا اسم إشارة ذلك الكتاب، ذلك اسم إشارة للبعيد ولا القريب؟ ذلك للبعيد. للبعيد. البخاري إلا أبو معمر قال ذلك الكتاب، وإن كان في إشارة للبعيد إلا أنها معناها للقريب، ولذلك فسر فقال هذا القرآن. ذلك الكتاب معناه هذا، يعني ذلك معنى هذا. فالإشارة للبعيد معناها الإشارة للقريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه. كيف تكون الإشارة للبعيد معناها للقريب؟ هذا أسلوب عربي. قد يشار البعيد ذلك الكتاب لعظمه، أشار إليه بالبعيد لعظمه، ولا المراد هذا القرآن الذي بين أيديه، هذا القرآن هدى للمتقين. أراد أن ينظر، يذكر له نظير، يقول أذكر لك النظائر. إن الاسم الإشارة للبعيد يأتي ومعناه القريب. خذ الأمثلة كقوله ذلكم حكم الله، ذلكم الإشارة للبعيد معناها هذا حكم الله، لا ريب فيه لا شك فيه، تلك آيات الله، يعني هذه أعلام القرآن. ثم أراد أن ينظر أيضا، قال ومثله قوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، يعني بكم، جرين بهم الضمير لمن؟ للغائب. يقول معناها بكم، وجرين بهم المعنى وجرين بكم، فناب ضمير الغيبة عن ضمير الخطاب. فكذلك ذلك الكتاب اسم الإشارة للبعيد معناها القريب، ينوب اسم الإشارة، ينوب بعضه عن بعض، ناب اسم الإشارة عن البعيد عن القريب، اسم الإشارة البعيد ناب عن القريب. فمعنى ذلك الكتاب معناه هذا القرآن، وإن كان هذا للبعيد وهذا للقريب المعنى واحد، لكن الله أشار يقول ذلك الكتاب لعلو شأنه، وإلا فالمراد هذا القرآن. القرآن هو بعيد ولا قريب؟ قريب بين هذه. لماذا أشير إليه بالبعيد؟ لعلو منزلته. هذا أسلوب عربي. وأراد أن ينظر قال خذ الأمثلة، هذا أسلوب عربي. ذلكم حكم الله يحكم بينكم، ذلكم اسم الإشارة للبعيد ومعناها هذا حكم الله. وكذلك أيضا حروف الضمائر ينوب بعضها عن بعض، كقوله تعالى في سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بكم، وجرينا بهم المعنى وجرينا بكم الخطاب لهم، لكن ناب ضمير الغيبة عن ضمير الخطاب. فكما أن ضمير الغيبة ينوب عن ضمير الخطاب، فكذلك اسم إشارة البعيد ينوب عن اسم إشارة القريب. واضح الآن مقصود البخاري. وبين قول ذلك هذا القرآن هدى للمتقين، يقول بيان ودلالة، يعني المناسبة أن الهداية نوع من التبليغ. القرآن بيان هدى وبيان ودلالة، وهو نوع من التبليغ، والتبليغ فعل المبلغ، والمبلغ أفعاله مخلوقة. وأما كلام الله الذي يبلغه فهو القرآن الذي يبلغه فهو كلام الله غير مخلوق. نعم. وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالي حراما إلى بعث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالي حراما خاله مفعولي يعني تغضب سيبويه إذا يقول خاله غضب سيبويه عليه خاله مفعول بعث النبي صلى الله عليه وسلم حراما. نعم. وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم قاله حراما إلى قومه. وقال إلى قوم عندك ها؟ إنه عندي خالي حراما إلى قومه. إلى قومه؟ إلى خالي كذلك الأولى. لا خاله إلى قومنا صرت إلى قومه؟ إلى قومه نعم. قومه؟ نعم. لا ما فيها إلى قوم عندك ما؟ نعم. ها؟ حتى الأولى خالي حراما. نعم. الأولى خالي حراما. خالي. نعم. لا خاله حراما إلى قوم. هذا انتقال نظر. ها؟ إيش؟ ها؟ خالي. هو خال أنا سبع. محتمل، لكن هل أنا أراد أن ينسب هذا إلى نفسه أو أنه يأتي بضمير الغيبة؟ نعم. طيب أعرف خطأ نسخة الآن. نسخة. يقول هذه نسخة. طيب نسخة. خطأ نسخة. نعم. خالي عند خاله يدع خالي ولا عند خالي خاله نصف. نعم والله عنك. وقال أنس رضي الله عنه بعث النبي صلى الله عليه وسلم خاله حراما إلى قوم إلى قوم وقال أتؤمنونني أتؤمنونني أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يحدثهم. نعم وهذا المعروف القصة لما بعث في سريه وجعل قال أتؤمنوني وجعل يبلغهم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهم قوم كفار فضربوه بالنبل فجاءه نبل من خلفه من خلفه جاء الرصاص من خلفه وهو يبلغ فلما نفذت فيه الرصاص قال فزت ورب الكعبة فزت وركب خرج منه الدم قال فزت يعني فزت بالشهادة فزت ورب الكعبة والشاهد أنه قال أتؤمنوني أبلغ رسالة ربي الشاهد أن تبليغه رسالة رسول الله هو فعله. أنس حرام خال أنس قال أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله فالشاهد أن تبليغ حرام رسالة الرسول هو فعله والمبلغ ليس له إلا مجرد التبليغ الكلام للرسول وحرام هو المبلغ فالمبلغ حرام والكلام لمن الرسالة لمن الرسالة للرسول والمبلغ حرام فالمبلغ حرام ليس له إلا مجرد التبليغ والكلام لغيره فكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قرأ كلام الله وبلغ كلام الله فهو المبلغ والكلام لله عز وجل. نعم. حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن عبد الله الثقفي ولا عبيد الله عندكم ها عبيد الله ثانية عبد الله عندك ها نعم عندك نعم نعم زين طيب عبيد الله أكثر نعم الله حدثنا الفضل بن يعقوب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال حدثنا بكر بن عبد سعيد بن عبيد الله قال حدثنا بكر نعم قال حدثنا بكر بن عبد الله المزني وزياد بن جبير بن حية عن جبير بن حية قال قال المغيرة رضي الله عنه أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن رسالة ربنا أنه من قتل منا صار إلى الجنة. نعم الشاهد قال عن رسالة ربنا أخبرنا نبينا عن رسالة ربنا الشاهد قول عن رسالة ربنا والرسالة تبلغ رسالة الغيب فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرنا عن رسالة ربنا فالرسول هو المبلغ والرسالة هي الله عز وجل الرسالة من الله عز وجل والرسول له التبليغ فدل على أن التبليغ إنما هو فعل المبلغ والمبلغ في أقواله وأفعاله مخلوق. نعم. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشابي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا. وقال محمد حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فلا تصدقه، إن الله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. نعم، الشريط أن تبليغ الرسول فعله، والآمن له هو الله فهو المتكلم، والرسول فعله وأقواله مخلوقة، ومن ذلك قراءته للقرآن، فدل على أن هناك فرق بين المبلغ والمبلغ، فالمبلغ كلام الله، والتبليغ فعل المبلغ، وفعله مخلوق. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عمر بن شرحبيل قال قال عبد الله قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. عندك مخافة؟ في نطقها اسقاط المخافة. نعم. نعم. أن تقتل ولدك أن يطعم معك. طيب، نسخة. نعم. نعم. قال ثم أي؟ نعم. قال: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قال: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك، فأنزل الله تصديقها: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ضاعف له العذاب. نعم، وهذا الحديث فيه عظم الشرك وأنه أعظم الذنوب، وهو الذنب الذي لا يغفر، ثم يليه القتل، وإذا كان قتل الولد صار أعظم، لأنه يجتمع فيه كبيرتان: قتل النفس وقطيعة الرحم، ثم يلي الزنا بحليلة الجار، يعني الزنا يجتمع فيه كبيرتان: كبيرة الأولى الزنا، والكبيرة الثانية أذية الجار، صلى الله عليه وسلم والعافية. ولهذا جاء في الحديث الآخر: لأن يزني الرجل بعشرة أبيات أيسر لهم أن يزني بحليلة الجار. والشاهد إضافة أفعال العباد إليهم من دعاء الند وقتل الولد والزنا بحليلة الجار، وأن هذه أفعال تنسب إليهم، فدل على أن أفعال العباد مخلوقة، أقوالهم وأفعالهم، ومن ذلك قراءة من القرآن. وفيه الرد على الجبرية والقدرية. الجبرية يقولون: الأفعال أفعال الله، والعبد وعاء ليس له، تنسب إليه الأفعال مجازا. والقدرية يقول: العباد خالقون لأفعالهم. كلها وهذان المذهبان باطلان، والصواب ما عليها السنة والجماعة الذي يدل له النصوص من أن أفعال العباد وأقوالهم مخلوقة لله، والله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم، لكن العباد لهم قدرة واختيار، ولهم مشيئة تابعة لمشيئة الله، والله تعالى خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. نعم. عفى الله عنك. باب قول الله تعالى: فأتوا بالتوراة فاتلوها. قل فأتوا، ما في قل عندنا الآية، قل فأتوا بالتوراة. عفى الله عنك. باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها. فاتلوها يعني اقرأوها. المقصود بهذه الترجمة أن التلاوة للكتاب يراد بها القراءة، ويراد بها العمل. يراد بها القراءة تلاوة الكتاب، يراد بها التلاوة، ويراد بها العمل بها. في نوعان تلاوة، تلاوة الكتاب نوعان: النوع الأول القراءة، وهذه عبادة، والنوع الثاني العمل، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل. وهي بنوعيها: عمل العامل وفعله، تنسب إليه بنوعيها: عمل العامل، سواء التلاوة التي هي العمل والتلاوة التي هي القراءة، هي عمل العامل وفعله، تنسب إليه، يقال حسن القراءة ويقال رديء القراءة. وأما المسلوب فهو كلام الله القرآن، وفيه الرد على الجبرية القائلين بأن أفعال العبد هي فعل الله، بل لا فعل العبد عنده، فالفاعل هو الله. والرد على القدرية المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، ولا مفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ وبين المقروء الذي هو كلام البارئ. نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل. نعم. وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال والشاهد هنا يعني أن الشاهد إضافة العمل إليه، أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها يعني بالتوراة، أضاف العمل إليه. وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا بها، أضاف العمل إليه. وأعطيتم القرآن فعملتم به، أضاف العمل إليه. فدل على أن أعمالهم أفعال له وهي مخلوقة. وأما التوراة التي يقرؤونها والإنجيل التي يقرؤونه والقرآن الذي يقرأه المسلمون هو كلام الله. فتلاوة القرآن نوعان، أحدهما تلاوته بمعنى العمل به حق عمل، وهذه تسمى تلاوة حكمية، وهذه هي الغاية من إنزال القرآن. إذن تلاوة القرآن كم نوع؟ نوعان، أحدهما تلاوته بمعنى العمل به، تلاوته بمعنى العمل به حق عمل، وهذه تسمى تلاوة حكمية، وهذه هي الغاية من إنزال القرآن. الثانية تلاوته بمعنى قراءته، وهذه عبادة وهي وسيلة إلى العمل به. نعم، كما سيبين والد. نعم. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. إيش؟ وقال أبو رزين. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله. هكذا عندكم في نسخة يتلونه حق تلاوته، عندك يتلونه إيش يعملون به؟ نعم. عندي هنا قال يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ. لا بأس، لكن في نسخة يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله، فنسخة. نعم. يقرأ يتلونه. الله. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله، يقال يتلى يقرأ حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن. يعني مراد قوله يتلونه حق التلاوة يتبعونه ويعملون بحق عمله، مراد أن تلاوة القرآن تنقسم إلى قسمين أو تتنوع إلى نوعين. النوع الأول تلاوته بمعنى العمل به حق عمله، كما قال يتلونه حق تلاوته يتبعونه ويعملون به حق عمله، وهذه تلاوة حكمية، وهذه هي الغاية من إنزال القرآن. الغاية من إنزال القرآن العمل به. والثانية تلاوته بمعنى قراءته، وهذه عبادة وهي وسيلة في العمل به، لكن الغاية من إنزال القرآن وتلاوة ما هو العمل به، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني يعملون به حق العمل. فالغاية من إنزال القرآن هو العمل به حتى ولو لم يتلوه. أما التلاوة فهي عبادة، تلاوة القرآن عبادة، لكن المقصود من العبادة العمل به. ومن تفسير التلاوة بالعمل، التلاوة تسمى بالعمل، من تفسير التلاوة بالعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره أنه يقال له رجل الذي إذا وضع الإنسان في قبره أتاه ملكان يسألانه من ربك وما دينك ومن نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد نبي، يثبت الله نسأل الله أن يثبتنا يثبتنا وإياكم. وأما الفاجر فإذا قيل له من ربك قال هاه لا أدري، من نبيك هاه لا أدري، ما دينك هاه لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تليت. هذا الشاهد ولا تليت، لا دريت يعني لا علمت نفسك، ولا تليت لا تبعت من يعمل بالحق، لا دريت لا علمت الحق بنفسك، ولا تليت ولا تبعت من يعمل بالحق. تليت هذه التلاوة، تلاوة العمل. لا دريت ولا تليت، يعني لا علمت الحق بنفسك ولا تبعت من يعمل بالحق. فلا دريت يعني لا علمت، ولا تليت لا تبعت من يعمل بالحق. فالتلاوة نوعان، أحدهما بمعنى العمل والثاني بمعنى القراءة، والغاية هي العمل، المهم العمل. من قرأ القرآن ولم يعمل به قامت هذه الحجة. نعم. والله عنك. لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. يعني يريد تفسير قوله لا يمسه إلى المطهرون. شوف من دقة تفسير الإمام البخاري، وش معنى لا يمسه إلى المطهرون؟ له معنيين، معنى ظاهر ومعنى خفي. المعنى الظاهر انك ما يمسه مصحف إلا متوضي، هذا معناه لا يمسه المطهرون، يعني لا يمسه بيده يجس بيده إلا المتوضي. المعنى الخفي الذي فسره البخاري قال إيه؟ لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. كيف فسر هذا؟ فسر لا يمسه المطهرون لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، هذا تفسير بدلالة النص وإشارة وتنبيه وبالقياس الجلي. تفسير بأي شيء بدلالة النص وتنبيه وبالقياس الجلي، وإلا فمعنى لا يمسه، لا معنى لا يمسه إلا المطهرون، لا يحمله بيده إلا المتطهر من الأحداث. وإذا كان المحدث لا يمسه بيده فغير المؤمن به لا يجد طعمه ونفعه من باب أولى. شوف كيف الاستنباط، إذا كان المصحف لا يحمله بيده إلا المتطهر من الأحداث فغير المؤمن به لا يجد طعمه ونفعه من باب أولى. فهذا تفسير إيه؟ تفسير بدلالة النص وإشارته وتنبيهه وبالقياس الجلي، لأن معنى لا يمسه إلا المطهرون لا يحمله بيده إلا المطهر من الأحداث. وإذا كان المحدث لا يمس القرآن بيده فغير المؤمن لا يجد طعمه ونفعه من باب أولى. هذا معنى قول مؤلف تفسير مؤلف قول لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. نعم. لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. نعم. لا يحمله بحقه إلا الموقن، المعنى يحمله يعني يعمل به، لا يحمله بحق لا يعمل به إلا الموقن، لا يعمل في القرآن لا يحمله بحق يعني لا يعمل به إلا الموقن. مثل قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، معنى لم يحملوها لم يعمل. مثل الذين حملوا التوراة من هم؟ ثم لم يحملوها اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها يعني لم يعملوا بها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. فمعنى يحملوها يعمل بها، ومعنى قول من لا يحمله بحقه إلا الموقن يعني لا يعمل به إلا المؤمن. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. نعم، هذا سبع الترجمة. سمى النبي صلى الله عليه الإسلام والإيمان والصلاة عمل. عمل لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم الحج. سمى الإيمان والإسلام والصلاة كل عمل، وعمل الإنسان مخلوق، أفعالك وأعمالك كلها مخلوقة، ومن ذلك قراءتك للقرآن، فدل على أن كلام الله منزل غير مخلوق. وأما أفعال العباد وأقوالهم فهي مخلوقة لله عز وجل. نعم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا. قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن بلال رضي الله عنه أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. نعم، الشاهد إضافة العمل إلى بلال، ومن هذا العمل الصلاة، فأضاف العمل إليه. عمل بلال أقواله وأفعاله كلها مخلوقة، ومن ذلك قراءة القرآن وكذلك غيره. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم، فالشاهد أن قال ما عملت عملا، أضاف العمل إلى من؟ إلى بلال، فهو عمل له، وعمله تلاوته وقراءته وصلاته كلها عمل له، فدل على أن حال العباد وأقوالهم مخلوقة، وأما كلام الله الذي يقرأونه فهو منزل غير مخلوق. نعم. وسئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم الجهاد ثم حج مبرور. نعم، سئل يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. فالشاهد أنه سمى الإيمان والجهاد والحج عملا، فعمل العباد وأقوالهم مخلوقة، وأما والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم، وأما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني سالم قال أخبرني سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أوتيكم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين، فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا، قالوا لا، قال فهو فضلي أوتيه من أشاء. هذا فيه بيان نسبة فقه هذه الأمة فيما سلف من الأمم، وأنها كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فالأمم السابقة نسبة المدة التي سبقوا إليها وقضوها من طلوع الشمس إلى العصر، وأما بقاء هذه الأمة فنسبة بقاءهم من بعد من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وفي أيضا فضل هذه الأمة وأن الله تعالى ضعف لها الرجوع، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل لأن أعطي أهل التوراة فعملوا حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قراطا قراطا، ثم أوتيتم هذه الأمة القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قراطين قراطين، فقال أهل الكتاب هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، وفي اللفظ الآخر فغضبوا وقالوا هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، قال الله هل ظلمتكم من حقكم شيئا، قالوا لا، قال فهو فضل أوتيه من أشاء. والشاهد تسمية العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل والعمل بالقرآن عملا وإضافته إلى العباد، قالوا فعملوا به أهل التوراة فعملوا بها، ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به، فتسمية العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل والعمل بالقرآن عملا وإضافته إلى العباد دليل على أن العباد أعمال العباد وأفعالهم وأقوالهم مخلوقة، والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون، والذي أعطاهم القدرة والإرادة سبحانه وتعالى، ومن ذلك أقوالهم وتسبيحهم وتهليلهم وتكبيرهم وقراءتهم للقرآن. وأما المقروف هو كلام الله ونزل غير مخلوق. نعم. الله. باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. حدثني سليمان قال حدثني. في هذه الترجمة والحديث تسمية الصلاة عمل، قل لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، يعني نفي للصحة لا الكمال، والمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. قل وسمى النبي صلى الله عليه وسلم عملا، فتسمية الصلاة عملا دليل على أن أعمال العباد مضافة إليه. نعم. الله. حدثني سليمان قال حدثنا شعبة عن الوليد قال وحدثني عباس بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباس بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزر عن أبي عن الوليد بن العيزار العيزاري عن الوليد بن العيزر عن ابي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل، قال الصلاه لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. وهذا في فضل الصلاه على وقتها وان من افضل الاعمال ثم بر الوالدين ثم الجهاد. وفي هذه الترجمة والحديث تسمية الصلاة وبر الوالدين والجهاد عملا، ثم الصلاة عملا ثم بر الوالدين عملا وثم الجهاد عملا، وهي مضافة إلى العباد، أعمال مضافة إلى العباد تنسب إليهم، فهي أفعالهم وأعمالهم كسبوها باختيارهم وليست أفعال لله كما تقوله الجبرية، لكن الله خالق العباد وخالق أفعالهم كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. ومن أفعال العباد أقوالهم وتلاوتهم للقرآن. وأما كلام الله فهو منزل غير كلام الله المقروف فهو منزل غير مخلوق. نعم. باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا. يعني تفسير هلوعا ضجورا. ومقصود المؤلف رحمه الله بهذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع والصبر والإعطاء واحتسابه ذلك على ربه. ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي.